السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 23 من شهر جمادى الثاني لعام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ بعون الله وتوفيقه في كتاب الزكاة من كتاب الكافي للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. وقبل ابتداء أبدأ ببعض الأسئلة التي وصلت من بعض إخواننا. أحد إخواننا يسأل عن من أدركه الفجر وهو يصلي الوتر، هل يقضيه بعد طلوع الفجر؟ يقال إذا كان لا زال يصلي في صلاة الليل ولم يصلي الوتر ثم طلع عليه الفجر، في هذه الحال يجعل صلاة الوتر من الضحى، بمعنى أنه يقضيه. وهذه المسألة فيها خلاف كثير، وجاء عن جمع من الصحابة أنهم يصلون بعد طلوع الفجر، لكن الأظهر والله أعلم أنه إن كان قد شرع في الوتر في ركعة الوتر، أو كان قد سرد 3 ركعات 5 ركعات 7 ركعات، في هذه الحالة يتم صلاته خفيفة ويوتر. وإن كان لا زال لم يدخل في الوتر، إذا كان فيفصلها، ففي هذه الحالة يقضيه من النهار، بمعنى أنه يصلي ركعتين، إلا إذا كان له مثلا وتر 7 ركعات فصلى 4 مثلا وبقي عليه 3، في هذه الحالة يتمها يصلي 8، وهكذا كل من كان له وتر يصلي 5 يصليها من النهار 6. وهذه المسألة لها صور، لكن لو أنه دخل في الوتر وطلع عليه الفجر وقد دخل في الوتر، في هذه الحالة يتمه، لأنه قد شرع قبل طلوع الفجر فيتم الوتر بعد ذلك ولو طلع الفجر. أيضا من المسائل نزع الجورب بعد الوضوء، هل ينتقض بعد المسح، هل ينقض الوضوء؟ هذه المسألة من المسائل التي الخلاف فيها قوي، وفيها أقوال أربع، هي 4 أقوال. من أهل العلم من قال إنه ينتقض الوضوء، لأن القدم في هذه الحال ليست مغسولة ولا ممسوحة، وإنما الواجب إما أن يغسلها إذا كان مكشوفة، أو يمسحها إذا كانت مستورة. وفي هذه الحال ليست في حال الرخصة، بمعنى أنها مستورة فيمسح عليها، لأنه نزع الجورب، فقالوا ينتقض وضوء. من أهل العلم من قال إنه يغسل القدم مباشرة، يغسل القدمين مباشرة، وإن كانت أعضاؤه رطبة، بمعنى أنه يوالي. ومن أهل العلم من قال إن كان نزعه بعد نشاف الأعضاء انتقض وضوءه، وإن كان قبل ذلك كما تقدم فيغسل. فهذا القول فيه تفصيل، ويتحصل منه قولان. ومنها العلم من قال إن طهارته صحيحة، لأنه قبل أن ينزعه هو على وضوء وعلى طهارة، وليس نزع الجورب من نواقض الوضوء، هذا قاله بعض أهل العلم. والمسألة كما تقدم فيها خلاف قوي، وذكره ابن قدامة هذا القول عن جمع من العلماء من التابعين ومن بعدهم. والأظهر والله أعلم والأحوط في هذا الباب أنه يتوضأ، أخذا بقول من قال إنه ينتقض وضوءه، من جهة أن المسألة فيها خلاف قوي، والاحتياط حتى لو قيل بقوة القول الذي يقول له لا ينتقض، لكن احتياطا للقول الثاني لقوة خلاف المسألة فإنه يعيد الوضوء. من المسائل أيضا مسألة عطية الأولاد، هل يجوز للوالدة أو للوالدين أن يخص أحد الأبناء وأحكام العطية. أحكام العطية كثيرة، أحكام العطية، والأصل في هذا أنه يجب العدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حديث النعمان بن بشير. والصحيح أن الأم كالأب أيضا، وأن العطية التي تعطى بلا سبب لا بد أن يكون فيها العدل للجميع. وإن كانت العطية لسبب اقتضى ذلك لأحد الأولاد من الأبناء أو البنات، إذا كان اقتضى هناك سبب يقتضي ذلك، مثلا أن يكون مدينا عليه دين وبقية إخوته لا ليس عليهم دين يستحقون أو حتى يساووا به مثلا، فلا بأس. وكذلك لو كان محتاج لنفقة، محتاج لنفقة لأنه لا يستطيع أو يشق عليه سداد نفقة أولاده، فيعطى من لأجل ذلك، يعطى لأجل ذلك. فالمقصود أنه إذا كانت العطية لأحد الأولاد من البنين أو البنات ليست على سبيل الميل والحيف فلا بأس بذلك. وعلى هذا وبهذا تجتمع الآثار، وبهذا تتنزل الآثار المنقولة في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. أيضا من المسائل، بعض إخواني يسأل ويقول من اشترى دارا، اشترى دارا عن طريق البنك، عن طريق البنك، فاشتراها لكن اتفق مع صاحب البيت بأن يزيد في قيمتها، أن يزيد في، إذا أراد أن يرفعها للبنك أن يزيد في قيمتها، يزيد في قيمتها مثلا 100,000، 200 أو 200,000 أو 200، تكون مثلا قيمة مليون، يقول يجعلها بمليون ومئتي ألف لحاجة مثلا هذا المشتري، لأنه يريد بهذا المال أن يؤثث الدار، أو يحتاج أن يصلح في الدار مثلا، أو ربما يحتاج أن يشتري سيارة، أو أن يزوج ولده ونحو ذلك. يعني المقصود أنه محتاج فأراد أن يرفع في القيمة، فهل يجوز؟ يقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا في الحقيقة ربا فضل ونسيئة، هذا ربا الجاهلية، بمعنى أنك بمعنى أن المبلغ الحقيقي مثلا للدار أو البيت الذي شريته مليون، وأنت اتفقت مع صاحب البيت أن يزيد فيها، والبنك ينزل التمويل والأقساط على المشتري بحسب المال الذي اشتراها به، فتنزل هذه، فهذه 100,000 تكون مقسطة عليك مثلا، قد تكون 300,000، قد تكون بأكثر، فأنت تسددها، فأنت بالحق تسددها وتسدد الربا فيها. مثل هذا لا يجوز، وهذا يقع كثيرا من بعض إخواننا، لكن لله الحمد أهل العلم ينبهون على هذا الأمر، وأن مثل هذه الأمور في الغالب أنها لا يحصل فيها البركة ولا يحصل فيها الخير، ومن عرض له مثل هذا فيعرض عنه ويتركه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأنزل الله عليه فيه البركة ما دام تركه لله، لأن هذا ربا صريح، ولأنه هذه القيمة ليست مقصودة. فصاحب البيت حين يستلم المبلغ مثلا 1,200,000 يأخذ مليون ويعطي المشتري 200,000، يعطيه 200,000 لأنه اتفق وياه على أن يزيدها، وتبقى زيادة عليه مع سعر البيت الذي اشتراه، والله أعلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. الزكاة من زكى الشيء إذا نما، ومن الزكاة من الطهارة، والزكاة تكون لها معاني عدة كما تقدم، تكون معنى النماء، معنى الطهارة، بمعنى الزيادة، بمعنى الزيادة. فالزكاة لها مصالح عظيمة تعود على المجتمع، أول ما تعود على نفس المزكي، ثم على الآخذ، ثم على المجتمع عموما لما يحصل فيه من التآلف والتراحم. مثل المؤمن في توادهم وتراحم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو اشتكى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولا شك أن من أعظم مظاهر التعاون والترابط بين أهل الإسلام هو أن يرحم بعضهم بعضا، ومن أعظم ذلك ما فرضه الله سبحانه وتعالى من الزكاة في أموال الأغنياء ممن عنده نصاب وزيادة، من عنده نصاب، فلهذا كانت مصالحها عظيمة. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ منهم صدقة تطهرهم، الزكاة أيضا معنى التطهير، بمعنى فهي صدقة تطهرهم وتزكيهم، وتزكيهم ففيها طهارة وفيها تزكية، فيها تزكية للنفوس وطهارة للنفوس من الحقد والتباغض. ولا شك أنه حين يعطي الغني الفقير من المال يزول ما في قلبه مما ينظر إلى أخيه الذي أنعم الله عليه سبحانه وتعالى بهذا المال، فكان من شكر هذه النعمة أن يؤدي الزكاة، فتطيب نفس المحتاج بذلك. ولهذا تجده ربما جالت نفسه بما هو أكثر وأعظم من الزكاة، فلهذا كانت أحد أركان الإسلام. كما قال سبحانه كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال في الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. فرتب الأخوة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة، أكثر من 80 موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي ركن من أركان الإسلام. تكاثرت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بل تواترت بهذا، ومن أشهرها ما ذكره رحمه الله في قول بني الإسلام، وهذا هو حديث ابن عمر رضي الله عنه: على خمس، خمس شهادتي، وقال شهادتي على أنها بدل من خمس، ويصلح أن تقول شهادته على أن خبر، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، متفق عليه. فإذا كانت ركنا من أركان الإسلام فيجب أداؤها على من وجبت عليه. قال رحمه الله: وتجب على الفور، لأن الله أمر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والأوامر على الفور، فأمر الله بها سبحانه وتعالى، وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أنها ركن من أركان الإسلام، فكانت على الفور. فإذا كانت على الفور، فإذا كانت مأمورا بها كانت على الفور، وذلك أن أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام على الفور، يعني مباشرة. وسيأتي بكلام مصنف رحمه الله هل يجوز له تأخيرها. الصحيح أنه يجوز له تأخيرها، التأخير اليسير، يجوز له أن يؤخرها التأخير اليسير، لو إذا أخرها التأخير اليسير فلا بأس بذلك، يعني التأخير للمصلحة. ولهذا قال: وتجب على الفور، فلا يجوز تأخيرها، فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها. إذن شرط المبادرة القدرة، لكن لو كان مثلا أن حال الحول وكان بعيدا عن ماله، بعيدا عن ماله فرضا، فلم يتيسر له أن يأتي إلى ماله أو أن يصل إلى ماله إلا بعد أيام، في هذه الحال لا شيء عليه لأنه غير مفرط، لأن الواجبات مع القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلا يجوز تأخيرها مع القدرة. وهذا في عام في جميع الواجبات الشرعية أنها تكون مع القدرة. بل ما هو أعظم من ذلك، الصلاة صلي قائما، فإن لم تصلي فقاعدا. فكذلك الزكاة من باب أولى، فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها، لأنها حق يصرف إلى آدم، توجهت المطالبة به، هو حق لآدم. وهم أصناف الزكاة الذي ذكرهم الله، أصناف الزكاة الثمان الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى، ومقدمة الفقراء والمساكين. فلم يجوز تأخيره كالوديعة، كذلك الوديعة حين يطلبها المودع فيجب أداؤها، وهي أعظم من جهة هذا الحق المتوجه على المال الذي وجبت فيه الزكاة، ولأن بقاءها في المال قد يكون سببا لتلفه إذا تركها تفريطا، أخرها تفريطا. وقوله تجب على الفور كما تقدم للأمر بها، لكن في من قوله فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها، لأن حق يصرف إلى آدم، توجهت المطالبة به، فلم يجوز تأخيره كالوديعة. لكن نبه ابن قدامة رحمه الله وغيره في المغني، وكذلك في الشرح، وكذلك في سائر المصنفات عند الحنابلة رحمه الله وغيرهم، أنه يجوز تأخيرها في مسائل، يجوز تأخيرها مسائل، لكن هذا التأخير لأمر يتعلق بالزكاة لا بالمزكي. المزكي يتعلق به إذا كان تأخيرها لكونه لم يستطع، بعيد عن ماله مثلا، ما استطاع الحصول على المال مثلا، إلى غير ذلك، يعني ماله موجود لكن لم يصل إليه ونحو ذلك، فيخرجه إذا قدر عليه. لكن يجوز تأخيرها للحاجة، مثل إنسان يريد أن يعطي الزكاة لشديد الحاجة، لشديد، لو كان هناك فقراء لكن هناك فقير شديد الحاجة، وهذا الفقير ليس حاضرا لكنه قد ينتظره أيام ويعلم شدة حاجته، فانتظره مثلا، أو لقريب فاحتاج أن يؤخرها حتى يعطيها القريب، هذا فقير وهذا فقير، لكن هذا الفقير قريب له مثلا، قريب له، فلا بأس أن يؤخرها على قول جمهور أهل العلم، لأجل هذه المصلحة التي تعود إلى نفس مصلحة الزكاة، مصلحة من يعطى الزكاة، فهو لم يكن منه تفريط في هذا. لكن ابن قدامة رحمه الله قيد هذا بأن يكون التأخير يسيرا، وهذا هو الأظهر. إذا كان التأخير كثير فلا، يعني إذا كان التأخير كثير فيقدم سائر المحتاجين، هذا عند الحاجة. لكن عند الضرورة، قد يكون عند الضرورة مثلا، إذا كانت ضرورة لإعطاء هذا الفقير لأن حضره، قد يقال ولو طالت المدة. لكن إذا كان مجرد حاجة، مثل أن يكون هذا قريبا له أو حاجته أشد، فيؤخرها تأخيرا يسيرا لا بأس به. كذلك أيضا من المسائل في هذا الباب، لو كان المزكي محتاج إلى ماله مثلا، هو عنده مال فيه زكاة، عنده مال فيه زكاة، لكنه محتاج في هذه الأيام، ولو أخرجها تضرر، أخرجها ويحتاج أن يؤخرها أيام، سوف يخرجها، لكن يريد أن يؤخرها لأنه محتاج إلى هذا المال، محتاج إلى هذا المال، فهل له ذلك؟ هذا ذكر علماء الحنابلة في كتب علي أحمد رحمه الله نصا عنه أنه يجوز تأخيرها لحاجة المزكي، نص عليه، يجوز تأخيرها لحاجة المزكي، نص عليه، لأنه إذا كان لدفع حاجة الفقير، فلدفع حاجة المزكي نفسه الذي نفسه تشوف إلى ماله من باب أولى، وهو تأخير لأجل حاجة، تأخير يسير. هكذا قال رحمة الله عليه. قال رحمه الله: ومن جحد وجوبها لجهله ومثله يجهل ذلك، كحديث العهد بالإسلام عرف ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور. هذه المسألة مسألة شريفة، مسألة من جحد شيئا من أمور الضرورية كالزكاة مثلا لجهله، لكن بشرط أن مثله يجهل ذلك، مثل أن يكون نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار وعن أهل العلم، أو أن يكون حديث أو كحديث كما قال رحمه الله كحديث عهد بالإسلام، ومثل ما يقع لكثير ممن يسلم لا يعرف أحكام الإسلام، وربما الذي دعاه أيضا قد لم يذكر له مثل هذه التفاصيل لأسباب لم يذكر له هذه التفاصيل، فقد يسلم ويكون عنده مال، فلو قيل له يجب عليك الزكاة قد يسلم مثلا، يمكث مدة ولم يختلط بأهل الإسلام ويمضي مدة على ماله مدة سنة، فقيل أخرج الزكاة، قال لماذا أخرجها، ما هذه الزكاة؟ قيل الزكاة تجب، هذه ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. فإذا جحد وجوبها لجهله فهذا ومثله يجهل، هذا يعلم، لأن الذي جحدها لجهله لا يعاند ولا يكابر، غاية الأمر أن يعلم. مجرد جحده لو قال لا يجب علي إخراج شيء من المال، هذا الجحد أو هذا الجحد للجهل لا يكفر به لجهله، وذلك أنه قريب وأنه لم ينكرها جحدا لوجوبها وهو عالم بذلك، لا، إنما جحدها جهلا، ففي هذه الحالة يعلم، وهذا ممكن ممن كان حديث عهد الإسلام ومن أشباه عرف ذلك كما يقول رحمه الله، يعرف ذلك، وذلك أن الأصل بقاء الإسلام وبقاء صحة دينه، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فما ثبت بيقين وهو إسلامه لا يزول بمجرد الشك لكونه أنكر وجوبها لجهله، ولحتى تقام الحجة وتبين له المحجة، لا بد أن تقام الحجة وتبين له المحجة، إذا قامت عليه الحجة التي تقوم على أمثاله فأنكر إن بعد قيام الحجة، في هذه الحالة حكم أمثاله ممن ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة لا عذر له في إنكاره، فلا يجوز أن يبادر إلى تكفير أحد ممن يقع في مثل هذا، ولا يجوز مثل هذا، لأن هذا يقع كثيرا ممن خفي عليه هذا، لكن من عاش بين المسلمين مثلا، من كان بين المسلمين مثل هذا لا يجهل، وقد يكون هذا كثير من الكفار من النصارى وغيرهم الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويخالطون المسلمين، ويكون أيضا كثير من قراباتهم من المسلمين مثلا، ويعلمون ويرون أهل الإسلام ويرون أحكام، يرونهم يصلون في مساجدهم، يرونهم في إخراج الزكاة، في أنواع الزكوات من زكاة الفطر وزكاة المال، فمن يخالط المسلمين ويسمعهم يعرف ذلك، فمثل هذا لا يعذر، لأن جحده مكابرة، إنكاره مكابرة وليس عن جهل. إذن المعول عليه في هذا أن يكون مثله يجهل، مثله يجهل، وهذا وقع في عهد الصحابة، قصة قدام مضعون وأمثاله، جاء أيضا أدلة في هذا الباب، وهذه المسألة مسألة شريفة وعظيمة وفيها أدلة كثيرة، مسألة الجهل، وجاء في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكر الإمام القدامى التفصيل في هذا على اختصار. قال رحمه الله: ولم يحكم بكفره لأنه معذور، حتى تقوم عليه الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل لينذركم به ومن بلغ بلى هل يهلك إلا القوم الفاسقون. لا بد من البلاغ والبيان حتى تقام الحجة وتبين المحجة، وبعد ذلك لا يكون له عذر ما ثم إلا التسليم. وإن كان ممن لا يجهل مثله ذلك كفر، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين، وهذا تكذيب لله سبحانه وتعالى وتكذيب لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا ردة عن الإسلام عياذا بالله. وحكمه حكم مرتد، حكمه حكم المرتد، لأن وجوب الزكاة معلوم ضرورة، فمن أنكرها فقد كذب، ومن أنكرها فقد كذب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني حكم حكم المرتد في مسألة الزكاة، في مسألة حكم حكم كانت في سائر أحكامه، وكذلك في باب الزكاة، والمعنى أنه يحيل على باب حكم المرتد. قال رحمه الله: وإن منعها معتقدا وجوبها أخذها الإمام منه وعزره، يعني عاقبه بتعزير بما يرهم بالجلد ونحوه، لأنه ارتكب هذا الجرم وليس في حد مقدر، إنما هو إلى الإمام ويعزره بذلك. إذا منعها طلبت من الزكاة وهو معتقد لوجوبها لكن منعها، لم يجحد وجوبها، فإن قدر عليه دون ماله استتابه ثلاثا، يعني إذا قدر عليه دون ماله، ماله ما قد لم يقدر عليه، استتابه ثلاثا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل، إن تاب وأخرج. وهذه المسألة فيها خلاف، مسألة استتابه وفي مسألة ثلاثا، هل هي ثلاثة أيام أو ثلاث مرات، فيها خلاف بين أهل العلم، لكن المقصود أنه يستتيبه، فإن تاب وأخرج يعني أخرج الزكاة وإلا قتل. واختلف العلماء في هذه الحال حين امتنع من ذلك، هل يقتل ردة أو حدا؟ المذهب أنه لا يقتل، يعني لا يكون ردة ولا يقتل ولا يكون بذلك كافرا. وهذا سيأتي الإشارة إليه في مسألة الزكاة، ومن لم يؤدي الزكاة بخلا بها، وإن إذا كان مقرا بوجوب، المسألة فيها خلاف بين العلم، ومنهم من فصل، ولعله يأتي في كلام إن شاء الله. وأخذت من تركته قهرا، وعلى هذا تجزئ نية الإمام. ومنها العلم من قال إنه لا يجزئه في الباطن فيما بينه وبين الله، وإن كانت تجزئه ظاهرا، يعني لا تؤخذ منه مرة أخرى، لكن هو فيما بينه وبين الله يجب عليه على هذا القول أن يخرجها، لأنه لم ينوي، إنما أخرجها الإمام، وهو لم، وأخذت من ماله قهرا فعدمت النية، لكنهم قالوا تكفي نية الإمام في هذا وتجزئ. وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال قاتله الإمام، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. رواه البخاري وتابعه الصحابة على هذا، فكان إجماعا. وهذا الحديث رواه الشيخان عند البخاري ومسلم، وقتال الصحابة رضي الله عنه مانع الزكاة مشهور، واختلف العلماء في قتلاهم، وسيأتي في كلام بكر: حتى تشهد أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال فكان إجماعا، ولا شك أن هذا من أقوى الإجماعات حين يكون هذا فعل أبي بكر رضي الله عنه مع الصحابة عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وهم اتفقوا على هذا. لا شك أن هذا أقوى إجماع يكون في هذه المسألة في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وإن كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاة أخذت منه وعزر، يعني إذا كتم ماله قال ما عندي مال أو لا أملك هذا المال وأمكن الوصول إليه وعلم، لأنه علم أنه كتم ماله فإنه تؤخذ منه بالقوة ويعزر حتى يخرجها، مثل ما تقدم في من منعها معتقدا وجوبها، يعني لم يكتم لكن منعها، فكذلك من كتم فإنه في حكم من منعها، وهذا احتال على كتمها، هذا احتال على كتمها فتؤخذ منه قهرا. وفي جميع ذلك يأخذها الإمام من غير زيادة، يأخذها الإمام من غير زيادة بدليل أن العرب منعت الزكاة فلم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها. وقال أبو بكر، هذا أبو بكر عبد العزيز، يؤخذ معها شطر ماله، بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل سائمة في كل 40 بنت لبون، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، رواه أبو داود. قال أحمد هو عندي صالح. فإذا أخذها الإمام بقوة والقهر منهم أو قاتلهم عليها، إذا كانوا ناس متمعين فقاتلهم عليها وأخذها منهم، فإنه يأخذ منهم قدر الزكاة، يأخذ منهم قدر الزكاة. فلو كانت مثلا زكاة مال أخذ قدر الواجب من الزكاة من المال، ولو كانت مثلا من الماشية من الإبل أو البقر غنم يأخذ الواجب عليهم بقدر ما عندهم من الماشية وبقدر الأنصباء التي يملكونها. هذا هو قول جماهير علماء المذهب وقول بقية الأئمة الأربعة كلهم. وذهب أبو بكر عبد العزيز وقاله إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه، قال إنه يعاقب ويؤخذ شطر ماله، يؤخذ ما آخذوها وشطر ماله، واحتج بحديث بهز بن حكيم فإن آخذوها من أعطاها مؤتجرا فلو أجرها، وإلا فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، وهذا من أبى، قال ومن أبى فإن آخذوها، أخذوها قهرا منه وشطر ماله، يعني يشطر ماله نصفين إلى نصفين ويؤخذ الشطر من ماله مع الزكاة عقوبة له، عقوبة له. وقيل شطر ماله، مع شطر ماله وأخذت الزكاة من المال الأحسن والأفضل، لكن تأويل ضعيف. والجمهور لم يقولوا بهذا الحديث، منهم من قال إنه منسوخ، قالوا إنه منسوخ وحكوا على ذلك، أنه حكوا أن قول الجمهور ومنهم حكى الإجماع، والصواب أنه لا إجماع، والأحاديث الكثيرة في دالة على بقاء العقوبات المالية كثيرة جدا، نحو من 15 دليلا، نحو من 15 دليلا ذكرها جمع أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، وغالب أخبار صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأثار عن عمر وعن غيره في العقوبات المالية. فالأظهر والله أعلم ما جاء في الحديث إن آخذوها وشطر ماله، يعني أنه يؤخذ منه الزكاة ويعاقب ويعزر التعزير بالتعزير المالي لأجل امتناعه عن امتناع من الزكاة. ولا شك أن هذه سياسة عظيمة في من امتنع من الزكاة حتى يسد الباب على من تسول لهم أنفسهم في البخل بالزكاة ومن الزكاة. وهذا الحديث رواه أيضا أحمد والنسائي مع أبي داود الذي عزاه المصنف، وهو حديث جيد، ورأيت بهز بن حكيم عن ابن جده بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدر القشيري، ومعاوية بن حيدر القشيري صحابي جليل، وهذه الترجمة ترجمة جيدة قريب من رتبة عمرو بن شعيب، فهي في رتبة الحسن. وابن حبان أعلى هذا الخبر، بماذا أعلّه؟ قال لأن بهز بن حكيم روى هذا الخبر، فأعلّ الخبر برواية لهذا الخبر، وهذا دور كما يقال، يعني يعله لأنه روى هذا الخبر. هذا رد كلام بن حزم، فليس هناك حجة في تضعيف هذا الحديث، والصواب أنه حديث جيد. قال أحمد هو عندي صالح، يعني صالح الإسناد، صالح الإسناد، وهذا الكلام ذكره ابن قدامة في المغني، وكذلك ابن أبي عمر في الشرح الكبير، أن الإمام قال صالح الإسناد هو عندي صالح الإسناد، وما أدري ما وجهه. توقف الإمام أحمد فيه رحمه الله، هذا من تام كلامه، أنه قال وما أدري ما وجهه، ما وجهه رحمه، هكذا نقلوا عن رحمه الله. وهل وظاهر كلامه يعني عنده صالح الإسناد أنه حجة في هذا، لكن قال ما أدري ما وجهه، يعني في ظاهر الخبر، وذلك أنه وقع خلاف في قوله وشطر ماله، شطر ماله، ومن من أخذ على ظاهره في قوله شطر المال أنه يجعل المال شطران ويؤخذ شطر المال، وهذا يرجع إلى الإمام في هذا في باب العقوبة، ينظر في العقوبة عن العقوبة المالية، العقوبة المالية، العقوبات المالية كما تقدم فيها حديث، لكن فيها حديث نص في هذا الباب، نص في هذا الباب كما جاء في هذا الحديث، كما جاء في هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كثير من أهل العلم قالوا به، قالوا لا نسخ في هذا الحديث، كما تقدم من قول إسحاق وأبو بكر عبد العزيز وجماعة من أهل العلم رحمة الله عليهم. قال رحمه الله وهل يكفر من قاتل الإمام على الزكاة؟ فيه روايتان، إحداهما يكفر لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل هذا على أنه لا يكون أخانا في الدين إلا بأدائها، فإذا لم يكن أخا في الدين لم يكن من أهل الدين ولم يكن من أهل الإسلام، لأنه قال وإخوانكم في الدين، ولأن الصديق رضي الله عنه قال لمانع الزكاة لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذا أيضا من الحجج في هذا الباب، وهو قول أبي بكر الصديق، قول أبي بكر الصديق هذا ثبت عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة، رواه طارق ابن شهاب الأحمسي عنه، وطارق شهاب صحابي لكن قيل لم يدرك، يعني لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه أدرك، إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وغزى مع أبي بكر، يبين أنه كبير. المقصود أن إسناد الصحيح إلى أبي بكر رضي الله عنه، وفي قول إن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قالوا إن ظهر قول قتلاكم في الجنة، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أنهم يشهدون على كفرهم، يشهدون على كفرهم. وقيل إن هذا ليس من باب التكفير لهم، قد يكون هؤلاء الذين قال فيهم أبو بكر هذا الشيء أن يكونوا نوعا من قتلوا وهم مرتدون، وأن الذين قتلوا منهم من هم مرتدون، ومنهم يعني ارتدوا عن الإسلام بهذا وبغيره، بهذا وبغيره، ليست عن القتال على الزكاة بل عن الإسلام، تشهدون على ذلك. وقيل إن قتل النار لا يلزم منه الحكم عليهم بالخلود في النار، لأن قد يكون مثلا يأتي مثلا أنه في النار ولا يلزم منه أن يكون خالدا فيها خلود الكفار، بل قد يكون من المعاصي الكبار، فالله أعلم. لكن من العلم من قال، من خرج على وجه آخر وقال إن من قاتل على عدم أداء الزكاة فلا يكون قتاله إلا جحدا، إذ كيف يعترف بها وأنها واجبة ومع ذلك يقاتل عليها. لا يقاتل عليها إلا من جحد وجوبها، مثل من يدعى إلى الصلاة، يعني مثل ما ذكر بعض العلم أنهم فرضوا مسألة لا وجود لها في الواقع، مثل إنسان يكون يدعى إلى الصلاة، يدعى إلى الصلاة ويخوف ويهدد ويقول يعني ويفرضون أنه يقول أنا مقر بوجوبها وأن الله أوجب الصلاة لكن لا أصلي لا أصلي، ومع ذلك يصبر على القتل حتى يقتل ويدعى إليها ويستتاب ويدعى مرارا، ومع ذلك يصر على لا يصلي ويكون المعنى أنه مقر بوجوب، هذا لا يمكن. وكيف يصبر على القتل وهو مقر بوجوبها ليس جاحدا لها؟ فإن هذا لا يكون إلا لمن جحد وجوبها وأنكر أنها فرض من فرائض الإسلام. قال رحمه الله: والثاني لا يكفر، لأن الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من قتال امتداء، فيدل على أنهم لم يعتقدوا كفرهم ثم اتفقوا على القتال، وبقي الكفر على الأصل، يعني على الأصل المنفي، يعني على الأصل أنهم ليسوا كفارا لأنهم امتنعوا من قتال امتداء، امتنعوا من قتالهم ابتداء، وحصلت بينهم مداولة وبحث هذا خصوصا بين أبي بكر وعمر، حتى قال: ورأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر وشرح الله صدري للي شرح له صدر أبي بكر، فرأيت أنه الحق، فرأيت أنه الحق. فبعد ذلك اتفقوا على القتال، اتفقوا على القتال، وبقي الكفر على الأصل، يعني في عدم كفر. هذا حجة الرواية الثانية. فصل: ولا تجب أي الزكاة إلا بشروط أربعة: الإسلام، فلا تجب على كافر أصليا كان أو مرتدا، لأنها من فروع الإسلام، فلا تجب على كافر كالصيام، وعنه تجب على المرتد. الزكاة عبادة من العبادات، فلا تصح إلا بالإسلام، فلا تصح إلا بالإسلام. فمن كان كافرا، الكفر الأصلي هذا محل اتفاق أنه لا تجب عليه، بمعنى أنه لا يصح منه أداؤها، هذا معنى أنه لا تجب عليه، فهم يقولون لا تجب عليه، ويحكى عن أحمد رحمه الله أنها تجب عليه، فالمعنى تجب عليه معنى أنه يعاقب عليها، أنه يعاقب عليها إذا أصر على الكفر، صرع الكفر كسائر فروع الإسلام، كسائر كما هو قول جماهير أهل العلم في المخاطبة بفروع الإسلام. أما في حال الكفر فإن لا تجب عليه، معنى أنه لا يؤديها ولا يصح أداؤها، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منذورا، وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن شركت ليحبطن عملك، وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط. أخبر سبحانه وتعالى أن الشرك يحبط جميع العمل، جميع أعماله، وهذا والزكاة منها، والزكاة من هذا، من هذا، فلو أداها لا قيمة لها لأنه فقد شرط صحتها وهو الإسلام. وقال سبحانه: ومن عم تقبل منه نفقات إلا أنهم كفروا بالله برسوله، ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى وينفقون إلا وهم كارهون. فالمعنى هذه من صفاتهم، والمعنى والشاهد في قوله سبحانه وتعالى أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكفر مانع من قبول النفقة، فلهذا لا تصح منهم حتى يسلموا. فلا تجب على كافر معنى أنه لا يصح أداؤه، لكنه مخاطب بها ويجب عليه أن يسلم وأن يؤديها، فإذا أصر فإنه يعاقب على الكفر ويعاقب على ما ترك من فروع الإسلام، كان أو مرتدا، لأنها من فروع الإسلام. إذن قال: وعنه تجب على المرتد، تجب على المرتد. المرتد والعياذ بالله قبل ردته يؤدي الزكاة ثم ارتد، فلو ارتد مثلا مدة سنة مثلا، لو كان عنده مال، عنده مال وقبل حوالي الحول ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، عاد إلى الإسلام، هل يقضي، هل يؤدي تلك الزكاة التي وجبت عليه حال ردته؟ هذا موضع خلاف، وعنه تجب على المرتد. هذا هو القول الثاني. والقول الأول هو القول قول الحنفية أنها لا تجب عليه. والقول الثاني هو قول الشافعية، قالوا إنه يجب عليه أن يخرج الزكاة إذا عاد للإسلام. فلو أنه بقي في الكفر 10 سنوات قالوا يجب عليه أن يخرج تلك الزكوات في تلك السنوات. والصواب أنه لا فرق بين الكافر الأصلي والمرتد، والإسلام يجب ما قبله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويدخل في هذا الكافر الأصلي والكفر الطارئ وهو المرتد. فصل. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على عبد، فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لأنه مالكه، وإن قلنا يملك فلا زكاة في المال لأن سيده لا يملكه، وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة. فالحرية شرط في وجوب الزكاة. فلو كان مملوك، المملوك لا يملك، المملوك مملوك على اسمه، فبدنه وما اكتسب مملوك لسيده، مملوك اشتراه فهو مملوك لسيده، فلا تجب عليه، لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه، يعني معنى أنه لو كان يبيع ويشتري أذن له سيده بالبيع والشراء وصار يبيع ملك مالا أو ملكه سيده مالا، فإن قيل قال رحمه الله وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، هذا المال الذي كسبه أو ملكه سيده إذا قيل لا يملك يزكيه سيده إذا حال الحول لأنه مالكه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يتفق عليه عن ابن عمر، فجعل المال للبائع ولم يجعله للمشتري إلا بالشرط، فدل على أنه لا يملك، وإن قلنا يملك فلا زكاة في المال، يعني الأمر دائر بين أمرين، إما أنه لا يملك فالزكاة على سيده، وإن قلنا يملك بالتمليك مثلا فلا زكاة في المال، هذا المال لا زكاة فيه لأن سيده لا يملكه لأنه ملكه، قلنا أنه يملك، وملك العبد ضعيف، والملك الضعيف متزلزل، ولهذا سيأتي من شروط المال، من شروط المال المزكى استقراره، وهذا المال ضعيف، هذا الملك ضعيف لا يحتمل المواساة، بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكه، لو كان له مال فاشترى مثلا أقاربه مثلا وكانوا أرقاء فإنهم لا يعتقون عليه، بخلاف الحر من ملك ذا رحم عتق عليه، فلو ملك أباه أو أخاه عتق عليه مباشرة بمجرد الشراء. ولا تجب عليه نفقة قريبة، لا تجب عليه نفقة أولاده ووالديه لو كان مملوكا، لأنه لا مال له فلا يجب عليه، ومن شرط وجوب النفقة أن يكون له مال وهو لا مال له، والزكاة إنما تجب بطريق المواساة وهو لا يحتمل المواساة. والقول بأن إذا قلنا يملك أنه لا زكاة في مال، هذا ما يضعف هذا القول في الحقيقة، لأنه كيف يكون هذا المال الذي حال عليه الحول نسقط حقوق المستحقين من الفقراء والمساكين وغيرهم، نسقطها بمجرد هذه الشبهة. الأصل وجوب الزكاة في المال، ومن القواعد اليقين لا يزول بالشك ما دام هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فالأصل وجوب الزكاة، فكوننا نسقط الزكاة بمثل هذه الشبهة موضع نظر، نقول لأن هذه الشبهة وهي أنه كما قال رحمه الله إن ملك العبد ضعيف، ما دام أن ملكه ضعيف لهذا المال فكيف نسقط حقوق المستحقين لزكاة هذا المال بمجرد هذه الشبهة؟ والأصل وجمال، والناس إما أغنياء وإما فقراء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقرائهم، فالمال فيه الزكاة إن كان للأغنياء وجب عليهم ويرد على الفقراء، فكيف يكون مال لا ليس صاحبه غني ولا فقير؟ هذه مرتبة ثالثة، أن يقال هذا المال ليس فيه زكاة، لأن الرسول قال تؤخذ من أغنياء وترد إلى فقرائهم، هذا ليس بغني ولا فقير، لأنه لا يملك، ليس ملكا السيد، ليس ملكا السيد لأنه ملك ملكه العبد، ولا يجب على هذا المملوك لأن ملكه ضعيف. هذا قسم ثالث، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب عموم المسلمين قال تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقرائهم، فالقسم الثنائية، فلا يقال إن هناك مال لا زكاة فيه ما دام قد توفرت الشروط. إذن القاعدة أنه إذا توفرت الشروط في هذا المال وجبت زكاته، وعلى هذا يقال يزكيه سيده، لأن الحديث صريح فماله لسيده، ماله لسيده، فإن كان هذا المال بلغ النصاب وجب الزكاة، إن لم يكن بلغ النصاب فيضم إلى مال السيد إن كان له مال يكمل به هذا المال فيكون نصاب، وإن لم يكن لديه مال فسقط الزكاة فيه لأنه لم يبلغ النصاب. قال رحمه الله ولا تجب على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام. المكاتب هو المملوك الذي يكاتب سيده أو يكاتبه سيده، فكاتب علمتم فيه خيرا، والكتابة مطلوب أمور وأمر الله بها سبحانه وتعالى. فالمعنى أنه يقول المكاتب اشتريت نفسي منك بكذا وكذا من المال بأقساط، أنجم، إما بالشهر أو نصف السنة ونحو ذلك. فإذا كان هذا المكاتب الذي كاتبه سيده له مال رح يكتسب ليكتسب لأجل أن يسدد الأقساط هذه، فربح مالا فلا زكاة في هذا المال، لأن هذا المال هذا لأنه هذا عقد، هذا هذه صفة أخرى، لأنه في هذه الحالة في هذه الحال ليس مثل تلك الحالة السابقة وهي تمليك السيد للعبد، إنما هذا للمكاتب الذي كاتب سيده، وهذا المال سوف يؤول إلى سيده. فقال ولا تجب على المكاتب لأنه عبد وملكه غير تام لما ذكرنا، لأنه يستطيع تعجيز نفسه، لا تجب على مكاتب لأنه في هذه الحال إذا عجز نفسه ولم يستطع رجع المال للسيد، رجع ماسيد. وكذلك لا يلزم السيد أيضا، قال وملكه غير تام لما ذكرنا، فإن عتق وبقي في يده نصاب استقبل به حولا. لو أنه اشترى نفسه وقضى تلك الأقساط والأنجم التي عليه وبقي في يده مال، ماذا يكون حكمه؟ وهذا المال نصاب يستقبل به حولا، لأنه استقل الآن وتأهل للملك، استقبل به حولا. وإن عجز يعني ما استطاع أن يملك نفسه، ما استطاع أن يسدد الأقساط، استقبل سيده بماله حولا، إذا سيده يأخذ هذا المال ويستقبل به حولا، لأنه في هذه الحال انتقل من المكاتب إلى السيد، أما في قبل ذلك فهو للسيد، فهو المكاتب مكاتبة. فرق بين هذه الصورة والصورة السابقة المتقدمة، وهي تمليك سيد لمملوكه. استقبل سيد مالي حولا لأنه يملكه حينئذ، لأنه كالمال المستفاد، مثل من استفاد مالا، استفاد مالا فإنه يبتدئ الحول منذ استفاده إذا كان نصابا، إذا كان نصاب يبتدئ منذ استفاده. كذلك أيضا هذا المال حين عجز المكاتب رجع إلى السيد فيبتدئ الحول من حين أخذه، لأنه يملكه حين. وما قبضه من نجوم وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولا لذلك، وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل حولا. كذلك مثلا لو أنه مثلا كاتبه على نجوم، يعني معنى أقساط شهرية أو نصف سنوية أو ربع سنوية، فلا يحسب الحول منذ العقد، ما يقول من يبتدأ حول المال على السيد، لأنه دين في ذمة المكاتب، والدين يزكى، الدين يزكى، فلا يقال إنه دين والدين ثابت في الذمة فيزكيه إذا مضى حول، لا، هو يزكيه إذا قبض، إذا قبض يستقبل بحوله. فإذا قبض مثلا في شهر محرم القسط الأول يبتدئ الحول من شهر محرم منذ قبضه، ولو كان العقد من محرم السنة التي قبلها، فإذا قبض في محرم هذه السنة مثلا فيستقبل بحولا فيزكيه بتمام شهر ذي الحجة من هذا العام، من شهر هذا العام، لأنه تم له سنة استقبل بحولا لذلك. وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا لزمته زكاته، لأنه يملك ذلك ملكا تاما فأشبه الحر. المبعض الأصل كما قال عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لله شريك، يعني في مسألة وهذه مسائل تفرض، يعني هذه المسائل حين كانت واقعة. ومثل هذا لو كان مثلا لو كان اثنين شريكين في مملوك مليك، فاعتق أحدهما نصيبه وهو النصف مثلا، وهو النصف، فإن كان قادرا على سداد نصيب شريكه وجب عليه، كما حديث ابن عمر حديث هريرة، وجب عليه أن يعطي شريكه في النصف الثاني من هذا المملوك ويعتق ويصير حرا. لكن إذا كان أعتق نصيبه من هذا المملوك وهو معسر ما عنده مال، ما يذهب نصيب شريكه، واختلف العلماء في هذا، لكنه يستسعى، يستسعى ويعمل ويبقى نصفه حر ونصفه مملوك. في هذه الحال لو أنه عمل واشتغل وكسب مالا، كسب مال، فيقول وإن ملك المعتق بعضه بجزء الحر نصابا، لو كان النصف حر مثلا وملك مثلا 100,000 فيزكي 50,000 ومضى عليها سنة، يزكي 50,000 لأن نصفه هذا المال له، ونصف الثاني لمالك نصفه، لمالك نصفه ليس ملكا له، لزمته زكاته لأنه يملك ذلك ملكا تاما فأشبه الحر. فصل. الشرط الثالث تمام الملك، فلا تجب الزكاة في الدين، فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه، فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع من أدائه، فلا تجب الزكاة الدين. يعني مثل ما تقدم، تقدمت هذه المسألة، فلو كاتب مملوكه مثلا 100,000 مثلا، كاتبه مثلا، فهذا الدين لا تجب الزكاة على السيد لنقصان الملك فيه. لماذا؟ فإن له أن يعجز نفسه يمتنع من أدائه، يقول ما عاد يستطيع عمل فيعود عبد. والمكاب كما جاء حديث أبي داود أنه مملوك ما بقي عليه درهم ويمتنع من أدائه. ولا في السائمة الموقوفة أيضا، لو أن إنسان عنده ساعية موقوفة أو بستان موقوف وقفه في سبيل الله أو وقفه على الفقراء والمحتاجين، فهذا لا تجب وله ثمرة عظيمة هذا البستان، وهذه سائمة كثيرة من الإبل والبقر والغنم جاوزت النصاب لا زكاة فيها، لأن الملك فيها، لأن الملك لا يثبت فيها في وجه، وذلك أنه لا يتصرف فيها بالبيع ولا الهبة ولا الهدية، لا يتصرف ولا الصدقة، هي قد ثبتت وقفا محبيس محبسة في سبيل الله في هذا الوقف، لأن الملك لا يثبت فيها في وجه، وفي وجه يثبت ناقصا، لأنها إذا كانت وقف على الفقراء والمحتاجين فإن الملك فيها يكون مثلا لريعها لثمرتها ثمرة البستان ولما يكون من درها مثلا في الإبل والبقر والغنم، وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من تصرفه بأنواع التصرفات، فهو ليس تصرفا تاما يكون به تمام الملك، لما كان ملكا ليس تاما في هذه الحالة لا تجب زكاته. وروى مهنا وهو بن عبد الحميد أو بن يحيى بن يحيى الشامي عن أحمد في من وقف أرضا أو غنما في السبيل فلا زكاة عليه ولا عشرة، ولا عشرة إذا كان من معشرات ولا عشرة هذا في السبيل، وإنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته، وهذا يدل على إيجاب الزكاة إذا كان لمعين لعموم قوله عليه السلام في 40 شاة شاة. هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف المذهب، وذلك أن الوقف إما أن يكون على معين أو يكون وقف عام. الوقف العام لا زكاة فيه، الوقف العام لا زكاة فيه، أما الوقف المعين فقالوا في المذهب إنه يزكى. فلو قال مثلا هذا البستان وقف على قرابتي وهم معينون معروفون، أو على جاري أو على إخواني مثلا أو ما أشبه، أو على فلان عين أناسا يقف عليهم هذا المال هذا البستان نفع هذه الأرض مثلا إذا كانت تغل مثلا، فقالوا إنه تجب الزكاة فيه، وذلك أنهم معينون، فإذا أخذ كل منهم نصيبه من هذه الثمرة وبلغت نصابا 5 أوسق باب الثمرة فإنه يزكيها. ومنها العلم من قال لا زكاة فيها، وذلك أن وجوب الزكاة يكون بتمام الملك، وهذه الملك ليس فيها ليس الملك تاما، والزكاة بتمام الملك وتمام النعمة، وذلك يكون بتمام الملك، وتمام الملك يكون بأنواع التصرفات، هذا لا يشرع تصرف في الرقبة لا بالبيع ولا بالهبة ولا بالصدقة ولا بأي نوع من أنواع التصرفات، إنما يملك هذا الرجل، وهذا أظهر لأنه محبوس عن التصرف فيها. أما حديث 40 شاة شاة فهذا حديث صحيح، رواه أبو داود في حديث طويل في رواية أنس عن أبي بكر رضي الله عنه في كتاب الصدقة الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل، وهو في البخاري لكن في بعض ألفاظه خارج الصحيح، ومنها هذا منها من رواية كما عند أبي داود أنه في السائم غنم في 40 شاة شاة، وكذلك في حديث ابن عمر عند أبي داود بسند صحيح في 40 شاة شاة، وكذلك في حديث علي عند أبي داود، فرواه أبو داود من حديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما، وكذلك عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنهما عند أبي داود، وهو حديث صحيح في 40 شاة شاة، وأن هذا أقل نصاب في الغنم، وهذا سيأتي إن شاء الله. ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، لأنه لا يملكها على رواية، وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر، لأنها وقاية، لأنها لأي الحصة وقاية لرأس المال، ولا يختص المضارب بنمائها. واختار أبو الخطاب، وهو محفوظ بن أحمد الكلوذاني إمام كبير من أصحاب الوجوه، ولد عام 32 و400 وتوفي سنة 10 و500 بعد 500، وهو ممن أخذ عن أبي القاضي أبي يعلى رحمة الله عليهم. واختار أبو الخطاب أنها جارية، وهذا الإمام الكبير له اختيارات كثيرة رحمه الله، وله نكت وفوائد عظيمة تتبين في من نظر في كلامه، وممن اعتنى بكثير من اختياراته الإمام الرجب رحمه الله في طبقاته، في طبقات في ذيل الطبقات، أشار إلى شيء من هذا وذكر كثير من اختياراته، وربما استدرك عليه رحمه الله في بعض ما ذكر رحمه الله. ومن اختياراته أيضا نوادر الاختيارات أنه اختار أن للعصر راتبة، وأن أربعا قبل العصر راتبة، أن للعصر راتبة 4 ركعات، وهذا قاله غيره أيضا، لكن هو من أشهر من اختار هذا القول رحمة الله عليه. واختار أبو الخطاب أنها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها. حصة المضارب، لو أن إنسان أعطى شخصا يضارب، أعطاه مثلا 100,000، قال ضارب بها والربح بيننا مناصفة، فإذا مضت سنة فربحت 100 100، ربحت 100 100، 100 فيها 100 صارت 200 صارت 200، 200 هذه منها 100 رأس المال لصاحب للمضارب، و50 أيضا لنفس المضارب، و50 الثانية للمضارب للعامل فيها. يقولون لا زكاة، الزكاة تجب على نفس المضارب، المضارب صاحب المال تجب يزكي 100، يزكي 100 ماله وربحه، لا تجب في حصة المضارب بربحه قبل القسمة، لأنه لا يملكه على رواية. نصيب المضارب الذي 50,000 هذه من الربح، منها العلم من قال إذا ظهر الربح وحال الحول يزكي، هو قول أبي الخطاب، قال أنها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها، لأنه يملكها في الحقيقة، لأنه يملكها. المذهب يقولون لا يملكها حتى يقسم، ما دامت لا زالت في رأس المال مثلا، وليس نافضا أيضا، ربما ليس نافضا، يعني معنى أنه عروض تجارة، النافض هو الدراهم والدنانير، وهذه تسميتها الحجاز، يسمونها النافض، تحولت، فهي لا زال عروض تجارة وارتفعت، كأرض مثلا أعطاه مالا يعمل فيه واشترى به أرضا، وهذه الأرض ربحت مثلا 100,000، فنصفها للمضارب والنصف الثاني للعامل، فقالوا ما دام أنه لم يقسم فنصيب المضارب وحصن المضارب ويقهر رأس المال، يمكن أن تنزل وتخسر، تخسر وتنزل. ومن أهل العلم من قال إنه بظهور الربح يزكي، وهذا القول هو من جهة المعنى هو الأقرب القواعد، جهة أنه مال كله وأنه مال له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من الغنى وترد إلى فقراء، ونفرق بين أنواع التجارات والبيعات. قال الله سبحانه يقول يا أيها الذين أنفقوا طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، فهذا تجارة وهذا مال، والمال يدور بين الربح والخسارة على المضارب وعلى المضارب، فهذا الاختيار لأبي الخطاب أظهر من جهة المعنى. قال رحمه الله: وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعسار أو جحد أو مطل، روايتان. إذا كان المال مغصوبا، إذا كان ماله مغصوبا أو له مال ضال ضائع، الضال هو الضائع لا يدري أينه، وكذلك إذا كان له دين على من لا يمكن استيفاءه، له دين على إنسان إما لأنه معسر أو لأنه جاحد أو لأنه ماطل، هو مقر به وواجد للمال لكنه ماطل لا يعطيه، هل يجب على صاحب المال أن يزكي هذه الأموال؟ لأنه ذكر ثلاثة أنواع من المال: المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه. يقول أن فيه روايتين: إحداهما لا زكاة فيه، لا زكاة في هذا المال لأنه خارج عن يده، ليس في يد هذا المال. الضال واضح، وكذلك المغصوب واضح ليس في يده، وكذلك المال الذي في يدي، الدين الذي في عند من لا يمكن استيفاؤه إما لإعساره أو جحده أو مطله ليس في يدي ولا تصرفه، أشبه دين الكتابة، أشبه الدين الذي يكون على المكاتب، لأنه لا يتصرف فيه، بل هو في الحقيقة أشد منه، لأن هذه أموال غائبة خاصة المغصوب والضال، ولأنه غير نام، فأشبه الحلية، يعني المال هذا غير نام ولا يستفيد منه، ولا يستفيد من هذا المال، فأشبه الحلي، هذا كله على القول بعدم زكاته. والثانية فيه الزكاة، ثانية يعني غير نام، مثل أموال القنية، يعني مثل أموال القنية. والثانية فيه الزكاة لأن الملك فيه مستقر، يعني ثابت، لا شك أن ملكه مستقر وثابت ويملك المطالبة به، فوجبت الزكاة فيه كالدين على مليه. وهذا القياس فيه نظر، وهذا يبين، بل قياس غير مطابق، كيف يقاس الدين على المعسر على المماطل أو على المعسر أو على الجاحد، وكذلك الضال والمغصوب يقاس على الدين الذي على المليء الباذل؟ قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. ولهذا الأظهر والله أعلم أنه لا تجب عليه الزكاة في هذا المال، لأنه لا ينتفع به بل يتحسر به، بل إن المال المقتنى الذي لا زكاة فيه وهو عنده لا شك أنه خير من هذا المال، المال الذي عنده يملكه ولا زكاة فيه من أموال القنية مال منتفع به، وهذا مال لا ينتفع به وليس ناميا وهو غائب عنه ولا يقدر على تحصيله إما لجحد أو مطل أو غير ذلك من أسباب منع هذا المال من أن يصل إليه. والزكاة مواساة، الزكاة مواساة، كيف يقال إنك تزكي هذا المال الذي لا تنتفع به، أنه لا ينتفع به؟ وربما إن الزكاة تأكله، وهم يقولون إنه يزكيه إذا قبض كما سيأتي، لا يزكيه، لا يجب يزكيه، يزكيه إذا قبض كل ما مضى، وربما تأكله الزكاة، تأكل المال كله. ولا خلاف وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه، وهذا واضح، ولهذا قاسه عليه. كيف يقاس ما فيه خلاف وعلة عدم وجوب الزكاة ظاهرة على ما لا خلاف وجوب الزكاة فيه، وهو الدين ممكن استيفاؤه، دين على ملي باذل، فهذا يمكن استيفاؤه ولا يلزم الإخراج حتى يقبضه، وهذا فيه نظر، قول بأنه لا يلزم الإخراج. ولهذا كان العدل أن يقال ذاك المال لا زكاة فيه، وهذا المال فيه الزكاة لكن يلزمه إخراجه حالا، لأنه مال يمكن استيفاءه ومال يمكن الحصول عليه عند مليء باذل، وهو تركه لأسباب، قد يكون باب المجاملة، قد يكون من باب أنه استحيا من صاحبه، مع أنه ماله وصاحبه الذي عنده المال لا يحتاج إليه، وقد يكون غفل عنه. فلا نسقط حق، فلا نؤخر حق الفقير، لأن هذا فيه تأخير الحق. وسبق أنه الأصل وجوب الزكاة على الفور كما تقدم في كلامه، أن الزكاة تجب فورا، فإذا قيل الزكاة واجبة فتجب فورا، فإذا كانت تجب فورا يخرجها في الحال. يقول المال ليس عندي، نقول لكنه كأنه أمانة عند من عند المدين، كأنه أمانة وديعة، لأنك تستطيع أن تصل إليه بمجرد طلبك له أو رسالة أو اتصال مباشر يأتيك المال، لكنه قد يكون غفل عن هذا وأنت لأسباب. فلا نسقط حق الفقير بتأخيره، هم لا يقولون أنه لو زكي يقول له أن يؤخره حتى يقبضه. فحق الفقير، حق أهل الزكاة ثابت بيقين، فلا بد أن يسلمه له حتى يقول، ولا يلزمه الإخراج حتى يقبضه. وهذا هو قول الشافعي، هذا القول هو قول الشافعي وهو الأظهر في وجوب الإخراج، ولا يلزمه الإخراج حتى يقبضه فيؤدي، حتى يقبضه فيؤدي لما مضى أو فيؤدي لما مضى، يعني من شرط. فلو كان مثلا لو ترك هذا المال مثلا عند من هو باذل له، لو تركه 10 سنوات يقول لا يلزم يزكيه حتى يقبضه. قد يكون هذا الفقير في ضرورة، قد يكون من قرابته، ومع ذلك ليس له إلا هذا المال مثلا، وقد لا يتيسر له، يعني من لا يفطن له إلا أنت، فلهذا الواجب أن تخرج الزكاة من هذا، لأن الزكاة مواساة، وليس من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبضه لكنه قادر على قبضه، وليس من المواساة أن يمنع صاحب الحق حقه بمجرد أنه لم يقبضه، لا يحتاج إلى تكلف، مجرد أن يطلبه هو حق له، وهو لم يطلب، هو لأجل، وأعظم ما في طلب هذا المال هو أداء الزكاة، فهو إن قبضه وأخرج الزكاة، وإلا فيخرج الزكاة ولو لم يقبضه. وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، لأن المؤجل مملوك له، تصح الحوالة به والبراءة منه، يعني سواء كان الدين حال أو مؤجل، فيخرج زكاة المؤجل إذا قبضه لما مضى من الأحوال، هذا عندهم مطلقا. وتقدم أن التفصيل في هذا أن المال إذا كان عند مماطن فإنه لا زكاة فيه، لكن إذا قبضه هل يزكيه لسنة؟ هذا خلاف. فلو كان هذا المال مثلا الذي قبضه بعد 10 سنوات عند مماطن أو عند جاحد أو فتمكن منه بعد سنوات، فالمسألة فيها خلاف. قيل يزكي، المذهب وقول الشافعي أنه يزكيه لما مضى من السنوات، وذهب مالك أنه يزكيه لسنة واحدة، نزل منزلة الثمرة التي تستحصد ويأخذها، وبعضهم ألحق بها أجرة البيت، وهذا منقول عن ابن عقيل رحمه الله. وذهب حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يزكي، إذا قبض يستقبل به حولا. تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله قال هذا مرة وقال هذا مرة، والموافق للقواعد والأصول على هذا القول أنه لا زكاة فيه إذا قبضه، وذلك أنه مال ميؤوس منه وغير منتفع به. وكما تقدم في كلام رحمه الله ليس تحت يده ولا تحت تصرفه، وليس مالا ناميا، فهو خارج عن يده وتصرفه. فإذا كان المال خارج عن التصرف فهو مال، فهو ملك غير تام، مثل ما تقدم في مسألة الموقوف، مسألة الموقوف أنه لا يتصرف فيه. هذا أيضا أشبه ذاك المال الموقوف في هذه الحال، بل المال الموقوف ينتفع به، وقالوا أيضا لا زكاة فيه، فهذا المال من باب أولى، لأنه لا يتصرف فيه وليس تحت يده وليس ناميا، فالأظهر أنه لا زكاة فيه. لكن إن زكاه لحول فلا بأس، وإن لم يزكي استقبل به حولا جديدا على القول الثاني، فهذا القول من جهة النظر وأن المال لا يتجه زكاة حتى يستقبل به حولا جديدا، لأنه في الحقيقة كالمال المستفاد. قال رحمه الله: ولو أجر أو أجر داره سنين بأجرة ملكها من إحناق وجرت في حول الزكاة، وحكمها حكم الدين حكم. فلو أجر إنسان داره سنوات، مثلا خمس سنوات، أجر داره خمس سنوات مثلا بمئة ألف ريال، أجرها وقبض المال، وقبض المال يقولون أو لم يقبض، ملكها من حين العقد، ملكها من حين العقد. فإذا قبض مثلا قبضها، إذا قبضها بعد خمس سنوات، فإنه يزكي هذا المال لخمس سنوات، خمس سنوات. فإذا قبض مثلا مئة ألف، قبض مئة ألف يخرج منها ألفين ونصف الذي هو واحد من أربعين، ويبقى منها سبعة وتسعون وخمسمائة. ثم السنة الثانية يزكي سبعة وتسعين وخمسمائة، وينظر قدر ذلك، تقل عن ألفين ونصف بقدر ما نقصت من الألفين التي هو تقريبا 62 ريال ونصف ريال، لأن زكاة الألف 25 ونقصت 2500. ثم في العام الثالث أيضا تنقص بقدر ذلك 2500 التي في العام الأول، ثم النقص الثاني من الزكاة التي دون 2500 بنحو 62 ريال، وهكذا. فيزكيها لجميع السنوات، جميع السنوات. هذا على المذهب، على المذهب. ولكن القول الثاني وهو قول الشافعية قول المالكية أنه لا يزكيها إلا يعني حين مثلا لو أن إنسان أجر داره كما تقدم خمس سنوات بمئة ألف ريال وكانت في يده، فإنه إذا مضت السنة الأولى يزكي عشرين ألف ريال التي هي أجرة عشرين لأجرة سنة واحدة، لا يزكي الجميع، لا يزكي الجميع. وهكذا إذا مضت السنة الثانية يزكي العشرين الثانية، ومن العشرين الأولى ينقص منها مقدار زكاتها، مقدار زكاتها. والعشرون فيها خمسمائة، يعني يزكي تسعة عشر وخمسمائة، يعني يزكي تسعة وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال، وهكذا. المقصود أن يحسبها، وذلك أنه لا تستقر الأجرة إلا بمضي العام، لأنه قد يتلف البيت مثلا، بمعنى أنه أن استقراره لا يكون إلا بمضي المدة، فكل سنة تمضي يستقر أجارها، والسنة الثانية يستقر أجارها. لكنهم رحمة الله أجروها مجرى الدين، أجروها مجرى الدين، والدين إذا قبض يزكى لما مضى من السنوات. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله مسائل تتعلق بحكم، قالوا حكم الصداق على الزوج، حكم الدين على الموسر، والمعسر لأنه دين، وسواء في هذا قبل الدخول وبعده، لأنها مالكة له أجر الصداق أيضا حكم الدين، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. وفيه مسائل وتفصيل ذكره رحمه الله، لعله يأتي إن شاء الله في درس آتي. أسأل سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.